القرنين أن رجلا سأل ابن عباس فقال أؤاجر نفسي من هؤلاء القوم فأنفق معهم المناسك هل يجزي عني؟ فقال ابن عباس نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القداح عن سفيان عن زيد بن جبير قال إني لعند عبد الله بن عمر وسئل عن هذه فقال أخبرنا القداح القداح يعني قال أخبرنا القداح عن سفيان عن زيد بن جبير قال إني لعند عبد الله بن عمر وسئل عن هذه فقال هذه حجة الإسلام فليلتمس أن يقضي نذره يعني لمن كان عليه الحج ونذر حجا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الشافعي قال قال سعيد بن سالم واحتج بأن واحتج قال قال سعيد بن سالم واحتج بأن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن دينار يقول سمعت عمرو بن أوس يقول أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة رضي الله عنها فيعمرها من التنعيم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد عن محرش الكعبية عن الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر وأصبح بها كبائت في الجعرانة. الشافعي كان يحب أن يقصف الجعرانة. هي موقع يعني مكان قريب من مكة نزل 30 كيلو تقريبا. أن النبي خرج من الجعرانة ليلا فاعتمر وأصبح بها كبائت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج هذا الحديث بهذا الإسناد. قال ابن جريج هو مخرش. قال الشافعي رضي الله عنه أصاب ابن جريج لأن ولده عندنا بنو مخرش. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وربما قال سفيان عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها وربما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك قال كنا مع أنس بن مالك بمكة فكان إذا حمم رأسه خرج فاعتمر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في كل شهر عمرة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن علي بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة مرتين مرة من ذي الحليفة ومرة من الجحفة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اعتمرت في سنة مرتين. قال صدقة فقلت هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال سبحان الله أم المؤمنين فاستحييت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس عن موسى بن عقبة عن نافع قال اعتمر عبد الله بن عمر أعواما في عهد ابن الزبير عمرتين في كل عام. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. ومن هي الأسماء المهمتة المصوم بها التأليم هي ممنوع من الصرف لكن إن دخلها الصرفة يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال أمر أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال ابن عمر وأما هؤلاء الثلاث فسمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قام رجل من أهل المدينة في المدينة في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. قال لي نافع ويزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعته ثم انتهى. وراه يريد النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة وأهل المغرب ويهل أهل العراق من ذات عرق ويهل أهل نجد من قرن ويهل أهل اليمن من يلملم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة ولأهل المشرق ذات عرق ولأهل نجد قرن ومن سلك نجدا من أهل اليمن وغيرهم قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج قال فراجعت عطاء فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم زعم لم يوقت ذات عرق ولم يكن أهل المشرق حينئذ. قال كذلك سمعنا أنه وقت ذات عرق أو العقيق لأهل المشرق. قال ولم يكن عراق يومئذ ولكن لأهل المشرق ولم يعزه إلى أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يأبى إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقته. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه قال لم يوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق ولم يكن حينئذ أهل مشرق فوقت الناس ذات عرق. قال الشافعي رضي الله عنه ولا أحسبه إلا كما قال طاووس والله أعلم طاووس والله أعلم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعفاء أنه قال لم يوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن الألملم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لأهلها ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حج والعمرة ومن كان أهله من دون ذلك الميقات فليهل من حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت مثل معنى حديث سفيان في المواقيت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن القاسم بن معن عن ليث عن ابن طاووس عن ابن عباس أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن ومن كان دون ذلك فمن حيث يبدأ. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال ليستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا للمواقيت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز المواقيت غير محرم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن محمد بن كعب القرظي أو غيره قال حج آدم عليه السلام فلقيته الملائكة فقالوا ضر نسكك يا آدم لقد حججنا قبلك بألفي عام. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الدراوردي وحاكم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جئنا جابر بن عبد الله وهو يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس فأمرها بالغسل والإحرام. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ابن حنين شيخ الله ابن حنين عن أبيه أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. قال فسلمت فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله أرسلني إليك ابن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يديه على ثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال للإنسان يصب عليه الصب فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال فرنا الربيع قال فرنا الملائكة يعني جاءت إلى البيت فطافت البيت، هذا يعني المقصود بمكان البيت، وإلا تعرفون نص القرآن إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وإبراهيم هو أول من بنى هذا البيت سلمية. وأما يعني تحريمه فقد كان هذا يعني منذ خلق الله السماوات والأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن هذا البيت حرام يعني من يوم خلق الله السماوات والأرض، فمجيء الملائكة له تعظيما له يعني وطوافهم به تعظيما له. يعني البيت كان موجود؟ لا ليس موجودا، كان موجود كان كما أن التحريم كان موجودا قبل الملائكة أيضا لأنه منذ خلق السماوات والأرض كان محرما. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره عن أبيه يعلى بن أمية أنه قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوب، إذ قال عمر بن الخطاب يا يعلى الصبوب على رأسي، فقلت أمير المؤمنين أعلم فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يزيد الماء الشعر إلا شعثا. فسمى الله تعالى ثم أفاض على رأسه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال ربما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى أباقيك في الماء أينا أطول نفسا ونحن محرمون. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة أنه سمع عمرو بن الدينار يقول سمعت أبا الشعثاء يقول سمعت ابن عباس وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول إذا لم يجد المحرمون عليه لبس الخفين وإذا لم يجد إزارا لبس السراويل. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين، فإن لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال فمن لم يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي جعفر قال أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرجين وهو محرم، فقال ما هذه الثياب؟ فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما أخال أحدا يعلمنا السنة. فسكت عمر رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمعه يقول لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب المصعفرة ولا أرى المصعفرة طيبة معصرة نعم ولا أرى المعصفر طيبة. نعم طبعا في خلاف بين العلماء هل يعني هل الحاج إذا شرب يعني شيء في طبعاً العصفر هو يفطر به وكذلك يوضع في أحيانا بعض الأطعمة، لكن الزعفران هو الذي يعني أشهر منه في بالنسبة للأكل والشرب، فلهذا الآن قيمته غالية في رائحته غالية جدا. محل خلاف بين العلماء هل يعني يشرب المحرم مع اتفاقهم على الصدغ به والتطيب به أنه لا يجوز، هذا محل اتفاق، لكن هل لو شربه يوضع شيء قريب منه في الشاي ولا في القهوة ولا في الشراب ولا هل يجوز أو لا، على خلاف يعني بين أهل العلم في هذا، والأشبه عدم المنع من ذلك، لأن الشرب ليس كالي يعني الذي هو التطيب، التطيب يكون نسبة عالية منه وله طريقة معينة يعني يفوح من، بخلاف الشرب، الشرب حاجة يسير جدا وأيضا يشرب الإنسان ويذهب لا يؤثر مثل بقية تكليد الجبل والنعناع والأشياء هذه التي يعني لا أثر لها على الصحيح. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه كان يفتي النساء إذا أحرمن أن يقطعن الخفين، حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها تفتي النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تدلي عليها من جلابيبها ولا تضرب به، قلت وما لا تضرب به، فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال لا تغطيه فتضرب به على وجهها، فذلك الذي لا يبقى عليها، ولكن تسدله على وجهها كما هو مسدولا ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن هشام بن حجير عن طاووس قال رأيت ابن عمر يسعى بالبيت وقد حزم على بطنه بثوب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن إسماعيل بن أمية أن نافع أخبره أن ابن عمر لم يكن عقد الثوب عليه إنما غرز طرفيه على إزاره. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن مسلم بن جندب قال جاء رجل يسأل ابن عمر وأنا معه فقال يسأل ابن عمر وأنا معه فقال أخالف بين طرفي ثوبي من ورائي ثم أعقده وأنا محرم، فقال عبد الله بن عمر لا تعقد شيئا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا محتزما بحبل أبرق فقال انزع الحبل مرتين انزع الحبل مرتين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أنها قالت كنت عند عائشة إذ جاءت امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها تملك، قالت لها يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت ألا تلبس حليها في الموسم، فقالت عائشة رضي الله عنها قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رمد وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا، وأنه قال يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب ومن غير لمد. ابن عمر القائل حبل ممنوع في الإحرام، هي مثلا ممنوع هو يعني قد اختلف فيه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لكن يشبه أن يكون الذي منعه يعني عمر رضي الله عنه هو التوسع في هذا يعني، وإلا ابن عمر تعرف أنه ربط يعني مر علينا هذا مر علي وغير واحد من الصحابة، لذلك اختلف السلف في الأحجمة هذه التي توضع ويضعون فيها الناس الأموال ويضعون فيها مفاتيح. الصحيح في قول جمهور السلف أنه لا بأس بها، إنما منع منها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعمر خشية توسع الناس في لبس المخيط، فكان يقول لا انزع هذا يعني لا لا تصنع هذا وأربطه أنت يعني أربطني يكون شبه التحزم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أنها قالت كنت عند عائشة إذ جاءت امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لا تملك قالت لها يا أم المؤمنين إن ابنتي فلانة حلفت. أقرأنا نفسي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في كتاب الإملاء لحله وإحرامه. قال سالم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد قال سمعت عائشة رضي الله عنها وبسطت يديها تقول أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أورد الشافعي رحمه الله هذا للتنبيه على الكلام على أثر عمر الذي قبله به ثلاثة أو أربعة أثار انظروا أنا قد محرم عليكم إذا رميتم فقال إلا النساء والطيب. هذا مذهب في عمر رضي الله عنه لهذا عاود أم المؤمنين عائشة وسالم هو مذهب له أيضا ثبت في هذا كأنه عمر لكن كلام عائشة صريح كما في الصحيحين وعند الشافعي هنا رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه قبل أن يدخل النسك وإذا انتهى من نسكه قبل أن يطوف الإفاضة. في طواف الإفاضة ليس الإنسان يعني إذا فعل المناسك التي هي في يوم النحر انتهى منها التي رمى وحلق وذبح فطيبته بعد ما لبس ثيابه طيبته حتى يطوف طواف الإفاضة. هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور السلف. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عثمان بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله. عندك حرمه بضبط بالضم؟ نعم بالضم. طيب ماشي نعم. فقلت لها بأي الطيب؟ فقالت بأطيب الطيب. قال عثمان ما روى هشام هذا الحديث إلا عني. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع القاسم بن محمد وعروة يخبران عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي في حجة الوداع للحل والإحرام. قال أخبرني الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان أنه سمع عائشة بنت سعد تقول طيبت أبي عند إحرامه بالسك والدريرة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن حسن بن زيد عن أبيه قال رأيت ابن عباس محرما وأن على رأسه لمثل الرب من الغالية. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سئل أيشم المحرم الريحان والدهن والطيب فقال لا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رواح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل عليه مقطعة يعني جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت تصنع في حجك؟ قال كنت أنزع هذه المقطعة وأغسل هذا الخلوق.

فقالت إني شاكية، فقال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام عن أبيه قال قالت لي عائشة هل تستثني إذا حججت؟ فقلت ما لها ماذا أقول؟ فقالت قل اللهم الحج أردت وله عملت، فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهي عمرة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه خرج إلى مكة زمن الفتنة معتمرا، فقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي رضي الله عنه يعني أحللنا كما أحللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن ابن عمر ومروان وابن الزبير أفتوا ابن عزابة المخزومي وأنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم أن يتداوى بما لا بد منه ويفتدي، فإذا صح اعتمر فحل من إحرامه وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي. لكن لو كان اشترط كما في حديث رواه ابن الزبير أطباع ابن الزبير كان يستريد هذا أنه يحل وليس عليه حج، لكن كان عليه حجة الإسلام يأتي بها بإجماع هذا العلم لا بد أن يأتي بها يعني فيما بعد مثلا قابلة. أما إن كانت نهلا فقد وقع خلاف بين أهل العلم هل يجب عليه أو لا يجب. جمهور العلماء على الوجوب أنه يجب عليه لأنه دخل في نسك يعني فيتمه أو يقضيه. وهي مسألة الحال ذكر ابن القيم رحمه الله في الهدي وقال فيها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن مسلم عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال من أدرك ليلة النحر من الحاج فوقف بحيال عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك عرفة فوقف بها قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، فليأتي البيت فليطوف فيه سبعا ويطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء، وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق، فإذا فرق من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج قابلا فليحجج إن استطاع وليهدي بدنة، فإن لم يجد هديا فليصم عنه 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال أخبرنا الربيع قال ماذا بالشافعي رحمه الله أنه لا يلزم يعني في يعني فيمن أحسن هذا يعني الذي هو اشترط لا يلزمه أن يأتي بها يعني فيما بعد يعني، وهذا الذي مال إليه ابن القيم رحمه الله في بحث طويل على الحال لو رجعتموه هو قول قوي على كل حال. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال له أصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلا فحج وأهدي ما استيسر من الهدي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود وعمر ينحر بكر أن هبار بن الأسود جاء وعمر ينحر بكرة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للدخول مكة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج قال حدثت عن مقسم مولى عبد الله الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. قال وعلى الميت وعلى الميت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن سعيد عن أبيه سعيد بن المسيب أنه كان حين ينظر إلى البيت يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لم يلوي ولم يعرج. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه رآه بدأ فاستلم الحجر ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة أطواف ومشى أربعة ثم إنه أتى المقام فصلى خلفه ركعتين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال يرجي المعتمر حتى يفتتح الطواف مشيا أو غير مشي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن جعفر قال رأيت ابن عباس جاء يوم التروية مسبدا رأسه فقبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء هل رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استلموا قبلوا أيديهم؟ فقال نعم، رأيت جابر بن عبد الله وابن عمر وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة رضي الله عنهم إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت وابن عباس قال نعم وحسبت كثيرا. قلت هل تدع أنت حسبت عندي وكثيرا يعني كان يقول كثيرا يعني. عندي وحسبت كثيرا وحسبت وكثيرا. قلت هل تدع أنت إذا استلمت أن تقبل يدك؟ قال فلما أستلمه إذن؟ قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح الأركان كلها ويقول لا ينبغي لبيت الله تعالى أن يكون شيء منه مهجورا. وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا معاوية رضي الله عنه فنظر في هذا هو ابن عباس قال كان يستقبل كان يمسح الأركان كلها أركان البيت. فقال ابن عباس أنكر عليه ابن عباس قال ليس من البيت شيء مهجورا، كأنهم كانوا في الجاهلية يصنعون هذا، لكن لما جاء الإسلام وقصرت نفقة يعني قريش عن ذلك استقصروا عن البيت فبنوا على أقل، فلم يكن الركن الذي مسحه كما يقول أهل الجاهلية أن إبراهيم كان يمسح بالأركان لم يكن هذا موجودا. يمسحون على ماذا؟ فالدجال صاصر مسح على الركنين. فرد عليه ابن عباس إذا كنت تجوز هذا بالنظر يعني تقيسه ففيه الأثر أحسن منه، فهو فقد خلق برسول الله أسوة حسنة. فسكت معاوية لأن هذا هو الصحيح. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال إذا وجدت على الركن زحاما فانصرف ولا تقف. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن منبوذ بن أبي سليمان عن أمه أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين فدخلت عليها مولاة لها فقالت لها يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا وسلمت الركن مرتين أو ثلاثة. فقالت لها عائشة لا آجرك الله لا آجرك الله لا أجرك الله لا أجرك الله تدافعين الرجال ألا كبرت ومرض. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد قال أخبرني موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب أن ابن عباس كان يمسح على الركن اليماني والحجر، وكان ابن الزبير يمسح الأركان كلها ويقول لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجورا، وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن حنظلة عن طاووس أنه سمعه يقول سمعت ابن عمر يقول أقل الكلام في الطواف فإنما أنتم في صلاة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء قال طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه سمعه يقول طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف لهم إن الناس غشوا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه ليشرف لهم يعني ليكون عالي ينظرون إليه واستدلون بهدي صلى الله عليه وسلم ليشرف لهم إن الناس غشوا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا وذكره بمثله يعني بمثله ولا مثله ولا نحوه أقول وذكره نذكره كلمة قبله وذكره بمثله وذكر نحوه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وبالصفا والمروة راكبا فقلت ولم قال لا أدري قال ثم نزل فصلى ركعتين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الأحوص بن حكيم قال رأيت أنس بن مالك يطوف بين الصفا والمروة على حمار. قال أخبرني الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه قال ويقبل طرف المحجن. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم الركن ليسعى ثم قال لمن نبدي الآن مناكبنا ومن نرائي وقد أظهر الله الإسلام والله على ذلك لأسعين كما سعى. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمل من الحجر إلى الحجر ثم يقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من سبعة ثلاثة أطواف خببا ليس بينهن مشي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى في عمره كلهن الأربع بالبيت وبالصفا والمروة إلا أنهم ردوه في الأولى والرابعة من الحديبية. قال هذا الخبب او السرعه يكون في طواف القدوم فقط ليس في الاطوف الباقيه كل الاطوف هذه ليس فيها لانه وارد على سبب وهو طواف القدوم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب مكه قال المشركون انهم قد اوهنتهم حمى يدرك فامر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلوم المشركين من شدته فيقتصر على هذا المولد. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال سعى أبو بكر رضي الله عنه عام حج إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء هلم جرا يسعون كذلك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال ليس على النساء سعي بالبيت ولا بالصفا والمروة ولا بين الصفا والمروة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن جهاد عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله فلا تردها على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال لولا حجثان قومك بالكفر لرددتها على ما كانت. فقال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يسمى على قواعد إبراهيم عليه السلام. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا هشام عن طاووس فيما أحسب أنه قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال الحجر من البيت قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن قال حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد قال أخبرني أبي قال أرسل عمر إلى شيخ من بني زهرة فجئت معه إلى عمر وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال الشيخ أما النطفة فمن فلان وأما الوالد فعلى فراش فلان وأما الولد فعلى فراش فلان. فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالولد للفراش. فلما ولى الشيخ دعاه عمر رضي الله عنه فقال أخبرني عن بناء البيت. فقال إن قريشا كانت تقوت لبناء البيت فعجزوا فتركوا بعضها في الحجر. فقال له عمر صدقت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن إبراهيم عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وهي في محفتها فقيل لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذت بعضد صبي كان معها فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السبت عن مالك بن مغول في خطأ شيء عندنا من الأسنان في زيادة فنانس. طيب. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال ابن عباس أيها الناس أسمعوني ما تقولون وافهموا ما أقول لكم. أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق فقد قضى حجه وإن عتق قبل أن يموت فليحجب وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه وإن بلغ فليحجب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وعبد العزيز عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال وأخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت في الحج والعمرة أول ما يقدم يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للمرأة الحائض. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهم قال لا يصدرن أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت فإن آخر النسك الطواف بالبيت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حاضت صفية بعدما أفاضت فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحاديث تناهي فقلت يا رسول الله إنها قد حاضت بعدما أفاضت. قال فلا إذن. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم فذكر نحوه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن صفية حاضت يوم النحر فذكرت عائشة رضي الله عنها حيضها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا فقلت إنها قد كانت أفاضت بعد ذلك. قال فلتنفر إذن. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية ابنة حيي فقيل إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا قيل إنها قد أفاضت. قال فلا إذا. قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك فلم يقض من الناس نساءهم إلا إن كان لا ينفعهم فلم يقدم ولا فلمن يقدم الناس نساءهم إن كان لا ينفعهم ولو كان ذلك الذي يقول لأصبح بمنا أكثر من 6000 امرأة حائض. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال له زيد بن ثابت أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون أثر عهدها بالبيت؟ قال نعم. قال فلا تفتي بذلك. قال ابن عباس أما لا فسل فلانة الأنصارية هنا. أما لي عندي أما لا روايته هو يعني هو ظنه أن ابن عباس ظن أن ابن عباس يقول هذا رأي ولذلك شوف الآن كيف سيقول. فقال ابن عباس أما لي فسل فلانة الأنصارية هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فرجع زيد بن ثابت يضحك وقال ما أراك إلا قد صدقت ما أراك إلا قد صدقت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنها أخبرته أن عائشة كانت إذا حجت معها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإذا حضن بعد ذلك لم ينتظر بهن أن يطهرن فتنفر بهن وهن لم تنتظر بهن أن يطهرن فتنفر بهن وهن أبيض. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أيوب عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار وإبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال جلست إلى ابن عمر فسمعته يقول لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده في البيت. فقلت ما له أما سمع ما سمع أصحابه. ثم جلست إليه من العام المقبل فسمعته يقول زعموا أنه رخص للمرأة الحائض. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. قلت له فمن قتله خطأ يغرم؟ قال نعم يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال رأيت الناس يغرمون في الخطأ. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال كان مجاهد يقول ومن قتله منكم متعمدا غير ناس لحرمه ولا مريدا غيره فأخطأ به فقد أحل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لحرمه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر عليه. النعم يعني جمهور السلف على أن متعمدا لا مفهوم لها في الآية الذي المتعمد والخطأ سواء في قتل الصيد لأنهم يقولون هو ضمان. أنت الآن لو أتلفت شيء أحد يقول لك مش تحصل ثلاثة ضمان هذا تضمن كذلك فيقول الشيء الذي يسلبه في حق الله وحق الناس سواء يكون مضمون. وبهذا فسر أكثر السلف بعض السلف فسروا بأن المتعمد له مفهوم أن المخطئ ليس عليه شيء وهي مسألة يعني قوية الخلاف لكن الأشبه فيها والله أعلم يعني ظاهر القرآن. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال قلت لعطاء فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. وعندنا عندي بعدين ضبطها جزاء مثل الإمام الشافعي كان يقرأ ابن كثير قال من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن جريج عن عمرو بن دينار في قول الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك له أيتهن شاء. عن عمرو بن دينار قال كل شيء في القرآن أو أيه شاء. قال ابن جريج إلا قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فليس بمخير فيها. قال الشافعي رضي الله عنه كما قال ابن جريج وغيره في المحارب في هذه المسألة أقول. طبعا هذا الأئمة الثلاثة يعني يوافقون الشافعي أحمد وحنيفة يوافقون في أنها يعني أنه ليس فيها تخيير الإمام مالك رحمه الله من أفراد يعني الأئمة الثلاثة أنه يقول في المحارب لا الإمام مخير يعني بين هذه إلا مسألة واحدة فيما لو قتل المحارب يقتل بالإجماع. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في المتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام منى. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه فذكر مثل ذلك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن عبد الله بن الحصين عن أبي موسى الأشعري أنه قال في بيضة نعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو إطعام مسكين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود فذكر مثله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في الضبع كبش. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عكرمة مولى ابن عباس يقول أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع عن صيدا وقضى فيها كبشا. يعني الشافعي وأحمد يرون أن الضبع يجوز أكله. نعم. فلذلك جاء فيه الصيد. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الضبع أصيد هي؟ قال نعم. فقلت أتؤكل؟ فقال نعم. فقلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى في الغزال بعنز. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزبير عن جابر أن عمر قضى في الأرنب بعناق وأن عمر قضى في اليربوع بجفرة. الأرنب لا يؤكل عند الرافضة يرون أنه من الحشرات. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا مخالف عن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر رضي الله عنه فسأله أربد فقال عمر كم يا أربد فيه؟ فقال أنت خير مني يا أمير المؤمنين وأعلم. فقال عمر رضي الله عنه إنما أمرتك أن تحكم ولم أمرك أن تزكيني أن تزكيني. فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر. فقال عمر رضي الله عنه فذلك فيه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال عمر رضي الله عنه لطافته مع الناس يعني يأتى الواحد أنه خليفة أمره أمرك أن تزكيني. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن عمر بن سعيد بن أبي حسين عن عبد الله بن كثير الداري عن طلحة بن أبي حفصة عن نافع بن عبد الحارث قال قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكة فدخل دار الندوة في يوم الجمعة وأراد أن يستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقى رداءه على واقف في البيت فوقع عليه الطير من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلته من هذا الحمام فأطاره فانتهزته حية فقتلت. فلما صلى الجمعة دخلت عليه أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنه فقال احكم علي في شيء صنعته اليوم. إني دخلت هذه الدار وأردت أن أستقرب منها الرواح إلى المسجد فألقيت ردائي على هذا الواقف فوقع عليه طير من هذا الحمام فخشيت أن يلطخه بسلحه فأطرته عنه فوقع على هذا الواقف الآخر فانتهزته حية فقتلت. وجدت في نفسي أني أطرته من منزل كان فيه آمنا إلى موقعة كان فيها حتفه. فقلت لعثمان بن عفان كيف ترى في عنز ثنية عفراء تحكم بها على أمير المؤمنين؟ قال إني أرى ذلك. فأمر بها عمر رضي الله عنه. قال في الحرم لا يجوز لأحد يعني جالس في مكان ويأتي ويزيح الصيد هذا اللي يجلس مكانه ليس لك هذا في الحرم ليس كذلك هذا من خصائص الحرم لكن في غير الحرم لك أن تبدأ وتبقى مكانك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين ولا ينفر الصيد يعني لا يزعج لا هو أولى منك الحرم في بيت الله هو أولى منك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن عطاء أن عثمان بن عبيد الله بن حميد قتل ابن له حمامة فجاء ابن عباس فقال له ذلك. فقال ابن عباس تذبح شاة فتصدق بها. قال ابن جريج فقلت لعطاء أمن حمام مكة؟ قال نعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن يوسف بن ماهة أن عبد الله بن أبي عمار أخبره أنه أقبل مع معاذ بن جبل وكعب الأحبار في أناس محرمين من بيت المقدس بعمرة حتى إذا كنا ببعض الطريق وكعب على نار يصطلي مرت به رجل من جراد فأخذ جرادتين فملهما ونسي إحرامه ثم ذكر إحرامه فألقاهما فلما قدمنا المدينة دخل القوم على عمر رضي الله عنه ودخلت معهم فقص كعب قصة الجرادتين على عمر فقال عمر ومن بذلك لعلك بذلك يا كعب قال نعم قال عمر إن حميرة تحب الجراد قال وما جعلت في نفسك قال الدرهمين قال بخ درهمان خير من 100 جرادة اجعل ما جعلت في نفسك قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن صيد الجراد في الحرم فقال لا ونهى عنه قال أما قلت له أو رجل من القوم أما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم من ذي أحسن قال إما قلت له أو رجل من القوم أو قال يعني له رجل من القوم إما قلت له أو رجل من القوم فإن قومك يأخذونه وهم محسبون في المسجد فقال لا يعلمون قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مثله إلا أنه قال منحنون قال الشافعي رضي الله عنه ومسلم أصوبهما روى الحفاظ عن ابن جريج منحنون قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج قال أخبرني بكير بن عبد الله قال سمعت القاسم يقول كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة قتلها وهو محرم فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام وليأخذن بقبضة جرادات ولكن ولو قال الشافعي رضي الله عنه قال الشافعي رضي الله عنه قوله وليأخذن بقبضة جرادات إنما فيها القيمة وقوله ولو يقول تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد أن أعلمتك أنه أكثر مما عليك قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي نجيح قال سمعت ميمون بن مهران قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل قال أخذت قملة فألقيتها ثم طردتها فلم أجدها فقال ابن عباس رضي الله عنهما تلك ضالة لا تتقى إن شاء الله يعني بعض الناس كان يسأل عن أشياء دقيقة جدا جدا فقال ومثل ابن عمر لما سألت كما البخاري عن شيء يسير تعرفون قال قتل ابن رسول الله ويجب أن يسأل عن ذلك المعروف بعضه يعني شر الشريعة ما فيها شيء في هذه الأشياء الصغيرة جدا لأنها لا يمكن التحرز عنها يعني مثل القمل هذا الذي تقع فيه هذا نزل القمل تضرب لها تحية عندنا شخص بنا ويرمونه هذه الشريعة ما ورد فيها شيء من ذلك شيء بس لها مثل هذا تنقر عنه قال رحمه الله من كتاب البيوع قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عن ابن جريج قال أملى علي نافع مولى بن عمر أن ابن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايع المتبايعان كل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار قال نافع وكان ابن عمر إذا ابتاع البيع فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم يرجع قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا وجبت البركة في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت البركة من بيعهما قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضيح قال كنا في غداة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه إلى أبي برزة فقال أبو برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما تفرقا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن طاووس عن أبيه قال خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله ممن أنت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ من قريش. قال وكان أبي يحلف ما الخيار إلا بعد البيع. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثاني أنه التمس صرفا بمئة دينار. قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يدي ثم قال حتى يأتي خازني أو حتى تأتي خازنتي من الغابة. قال الشافعي رضي الله عنه أنا شككت وعمر يسمع. فقال عمر رضي الله عنه والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. قال الشافعي رضي الله عنه قرأته على مالك رضي الله عنه صحيحا لا شك فيه ثم طال علي الزمان فلم أحفظ حفظا فشككت في خازنتي أو خازني وغيري يقول عنه خازني. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك وقال حتى يأتي خازني فحفظت لا شك فيه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين وربما قال والثلاث. فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال حفظته كما وصفت من سفيان مرارا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من أصدقه عن سفيان أنه قال كما قلت وقال في الأجل إلى أجل معلوم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول لا نرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن جريج عن عمرو بن دينار أن ابن عمر كان يجيزه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند أبي الشحن اليهودي رجل من بني ظفر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر فذكر مثله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تبيع إلى العطاء ولا إلى الأندل إلى الثياب ولا إلى الأندل ولا إلى الدياس ياش ولا ما معنى الأندل والدياس في الحاشية نقول الأندر والبيدر الموضع الذي يداس فيه الحب ينقص من القشور هو مأخوذ من ندرة يعني خروج شيء فهم يأخذون الثمار ويجعلونه في مكان يعني والدياس هو مكان تدوس فيه الأغنام أو البقر تدوس فيه الحب حتى تفصله عن يعني أكمامه أو عن جيوبه كما في النسخة الأخرى ولا إلى الأنبل ولا إلى الدياس. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضلوع الغنم إلا لكين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أن ابن عباس سئل عن العنبر فقال إن كان فيه شيء ففيه الخمس. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أذينة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشيخ قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عقيل بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة. قال أبو رافع فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكره فقلت يا رسول الله إني لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رباعي بالتشديد الياء رباعيا رباعيا رباعي على وزن ثمانية رباعية على وزن ثمانية رباعية هذه الأكمام سنتين أليس كذلك؟ هذه رباعية في الإبل فوق والمتحد في الإبل لأن الإبل يقال أيضا كذلك يعني كذلك رباعية رباعية على وزن ثمانية تشديدها لحمه هذا تشددها هنا يعني لا لا هو تشديدها عامي لأنه لو راجع كتب اللغة كان يتبطل بل فيه من الخطأ أيضا تحقيق الكتب أنه يأتي إنسان ويضبطها على ما يسمعه من الناس اللغة الدارجة في العامية وهذا خطأ يعني دائما تكأثر إذا أنت تحقق كتاب لست تحققه لنفسك تحققه للناس من حق الناس يعني الذين يشترون هذا الكتاب ويحلون به ويقرؤون فراجع ولا أسنده إلى عالم إذا أسنده إلى عالم تمام الرسول الذي يضبطه إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن سفيان الثوري عن سلمة بن فهيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل معنى. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ليث عن أبي سهيل عن جابر رضي الله عنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يسمع أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحد بعده حتى يسأله أعبد هو أو فضل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزري أخبره أن زياد بن أبي مريم مولى عثمان بن عفان أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاءه بظهر مسنات فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلكت. فقال يا رسول الله إني كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فذاك إذا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه سئل عن بعير ببعيرين فقال قد يكون البعير خيرا من البعيرين. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن الحسن بن محمد بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه باع جملا له يدعى عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها في الغرزة. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهل البغي وحلوان الكاهن. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يزيد بن حصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أهل شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا نقص من عمله كل يوم قيراطان. قالوا أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا بعد أن تؤخر فثمرها للبائع إلا يشترط المبتاع. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبدرت فثمرتها للبائع إلا يشترط المبتاع. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها مع البائع والمشتري. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بنحوه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قيل يا رسول الله وما تزهى؟ قال حتى تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتم إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة النخل حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال حتى تحمر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو من العاهة. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي زيد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال عثمان فقلت لعبد الله متى ذاك؟ قال طلوع الثريا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أظنه عن ابن عباس أنه كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يطعمه وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن جابر إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. قال ابن جريج قال فقلت أخص جابر النخل والثمر؟ قال بل النخل ولا نرى كل ثمرة إلا مثله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه سمع ابن عمر يقول لا يبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه. وسمعنا عن ابن عباس أنه كان يقول لا يباع الثمر حتى يفعم. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التنين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. قال عبد الله وحدثنا زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخص في بيع العرايا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني أو غيره قال بعت ما في رؤوس نخلي بمئة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم. فسألت ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا أنه رخص في بيع العرايا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخص لصاحب العرايا في أن يبيعها لخصها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخص في بيع العراية فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق. شك داود قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال سمعت سهل بن أبي حسن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية لأن تباع بخصها تمرا يأكلها أهلها بالفضيع. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أنه أخص في العرايا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائع. قال الشافعي رضي الله عنه سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له ما لا أحصي ما سمعته يحدث من كثرته لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ثم زاد بعد ذلك فأمر بوضع الجوائح. قال سفيان وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام وفي الحديث أمر بوضع الجوائح. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أبي سبيل عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وأقام عليه حتى تبين له المقصار فسأل رب الحائط أن يضع فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فألا ألا يفعل خيرا فسمع بذلك رب المال فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحافلة والمزابنة والمحافلة وأن يبيع الرجل الزرع بمئة فرق حنطة والمزابنة وأن يبيع التمر في رؤوس النخل بمئة فرق والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع يعني قال فرق وهكذا في النسخة طيب نعم في الحسية الشيخ قال مكيال بالمدينة يسعى سلامة أسرع قال ويحرك وهو أفضل كان التحديد أفضل قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه أخبره عن جابر بن عبد الله أنه سمعه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن داود بن حسين عن ابي سفيان هو بن ابي احمد عن ابي سعيد الخدري او عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحافله والمزابنه اشتراء التمر بالثمر في رؤوس النخل والمحافله استقراء الارض بالحنطه قال اخبرنا ربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنه والمحافله والمزابنه اشتراء الثمر بالثمر والمحافله اشتراء الزرع بالحنطه واستقراء الارض بالحنطه قال ابن شهاب فسالت عن استقراء الارض بالذهب والفضه فقال لا باس بذلك قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال هو يعني الشافعي رحمه الله يرى بالنسبة للمخاطرة والمزارعة يعني المزارعة يعني في رأيه يعني الأفراد الشافعي وبدر الدين بن جماعة يعني أحد أئمة الشافعية له رسالة يعني رحمه الله رسالة طيبة خلف بها الشافعي لأنه قول جمهور السلف يعني في جوازها جواز المزارعة يعني وهي رسالة طيبة قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر قال نهيت ابن الزبير عن بيع النخل معاومة قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس بن حدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالورق ربة إلا هاء وهاء والبر بالبر ربة إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربة إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربة إلا هاء وهاء قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن مسلم بن سالم ورجل آخر عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال ونقص أحدهما التمر والملح قال أبو العباس الأصم في كتاب أيوب عن ابن سيرين ثم ضرب عليه ينظر في كتاب الشيخ يعني الربيع قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلف فقال له سعد أيهما أفضل فقال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم إذا يبس فقالوا نعم فنهى عن ذلك ومن كتاب الرهن قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدارقطني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه عند أبي الشحم اليهودي قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فليك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه أو الرهن من صاحبه الذي لا يغلق الرهن أو لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي إما أن يقول هكذا أو لا يحدث المفعول فيبنيه لما لم يسمى فاعله فيقول لا يغلق الرهن هكذا من صاحبه يغلق الرهن مرتين وعندي كذلك من تحدث هذه الثانية أي ابن الله لا يسمى فاعله أو ضبط الشكلان في الحاشية الرهن الثانية سقطت والمشهور في الرواية بدون الثانية الاكتفاء في الأولى سيدنا لما لم يسمى فاعله وقال لا يغرق الله من صاحبه الذي رهن له غنم من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه. قال الشافعي رضي الله عنه غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ومثل معناه لا يخالفه. قال ومن كتاب اليمين مع الشاهد الواحد. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عبد الملك المخزومي عن سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن عبد بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال عمرو في الأموال. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن ربيعة بن عثمان عن معاذ بن عبد الرحمن عن ابن عباس ورجل آخر سماه فلا يحضرني ذكر اسمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن ابن المسيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أخبرنا ربيعة قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن الداروردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعد بن عمرو بن شرحبيل عن ابن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه عن جده قال وجدنا في كتاب سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال وذكر عبد العزيز بن المطلب عن سعيد بن عمرو عن أبيه قال وجدنا في كتب سعد بن عبادة يشهد سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن حزم أن يقضي باليمين مع الشاهد. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن عبد الرحمن عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال عبد العزيز فذكرت ذلك لسعيد قال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض حفظه ونسي بعض حديث وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن النبي عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد قال حدثني جعفر بن محمد قال سمعت الحكم بن عتيبة يسأل أبي وقد وضع يده على جدار القبر ليقوم أقضى النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد؟ قال نعم وقضى بها علي بين أظهركم. قال مسلم قال جعفر في الدين. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن علي بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشهادة فإن جاء بشاهد حلف مع شاهده. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن خالد بن أبي كريمة عن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن فإنما أقطع له قطعة من النار. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثني سالم أبو النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أليفته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه أو لا ألفين أحدكم لا ألفين لا ألفين أحدكم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم بن خالد عن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس ليس لها إلا نصف المهر ولا عدة عليها، يعني لمن قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وقول الله عز وجل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد بن دينار عن أبي يحيى عن ابن عباس أنه قال المولي الذي يحلف لا يقرب امرأته أبدا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول يوقف المولي. قال الشافعي رضي الله عنه فأقل 12 أن يكون 13 وهو يقول من الأنصار. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال سمعت الزهري قال زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز. وأشهد الأخبار أن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بكرة تقبل شهادتك أو إن تتب قبلت شهادة أو إن تتب قبلت شهادتك. ولو سمعت سفيان بن عيينة يحدث به هكذا مرارا ثم سمعته يقول شككت فيه. قال الشافعي قال سفيان أشهد الأخبار أن به فلان ثم سمع رجلا فذهب علي حفظ اسمه فسألت قال لي عمر بن قيس وسعيد بن المسيب وكان سفيان لا يشك فيه أنه سعيد بن المسيب. قال الشافعي وغيره يرويه عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عمر قال أخبرني سفيان بن عيينة قال أخبرني سوري فلما قمت سألت فقال لي عمر بن قيس وحضر المجلس معي هو سعيد بن المسيب رضي الله عنه قلت لسفيان أشككت حين أخبرك سعيد بن المسيب؟ قال لا هو كما قال غير أنه حين أخبرك أنه سعيد بن المسيب قال قلت لسفيان أشككت حين أخبرك أنه سعيد بن المسيب؟ قال لا هو كما قال غير أنه قد كان دخلا الشك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي وقال وأخبرنا من أثق به من أهل المدينة بأن الشهاد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وابن الزبير أنهما قالا لا يلحق المخترعة الطلاق في العدة لأنه طلق ما لا يملك. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال لكل مطلقة متعة إلا التي فرض لها الصداق ولم يدخل بها فحسبها نصف النهر. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا. قال سمعت الشافعي يقول سئل أبو حنيفة عن الصائم يأكل ويشرب ويطأ إلى إطلاع الفجر وكان عنده رجل نبيل فقال أرأيت إن طلع الفجر نصف الليل؟ فقال التم الصمت يا أعرج. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس من الطائف في جاريتين ضربت إحداهما الأخرى ولا شاهد عليهما فكتب إلي أن احبسهما بعد العصر ثم اقرأ عليهما إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا ففعلت فاعترفت. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن علي بن الشافع عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير عن ابن عجير بن عبد يزيد أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني طلقت امرأتي البتة والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة فردها إلي. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن مصطفى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. ما معنى من حلف على منبري هذا؟ هذه أماكن في الشريعة يعني تعظم عند الأيمان يعني جرى عليها يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم جرى عليها الصحابة ومن بعدهم يعني مثل يعني عند الكعبة عند المقام، عند المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلها أماكن حتى يعني يسمونها اليمين المغلظة، حتى إذا كان الإنسان عنده كذب أو كذا يتراجع إذا رأى هذا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك بن أنس عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان، أبا غطفان المنذي قال اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار فقضى باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال زيد أحلف له مكاني، فقال مروان لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك، فقال مالك رضي الله عنه كره زيد صبر اليمين. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك ونسمع عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل أن سهل بن أبي حتمة أخبره رجال من كبراء القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن تحلفون وتستحقون دم صاحبكم، قالوا لا، قال فتحلف يهود. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة الثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حسنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالأنصاريين فلما لم يحلفوا رد الأيمان على اليهود. الشافعي رحمه الله يرى أن موجب القسامة هو الدية وليس المال، لأن الدم الذي يكون قصاصا ما يدخل في نعم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن يحيى عن بشير بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك بن أنس عن شهاب عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني سعد بن ليث أجرى فرة فوطئ على إصبع رجل من جهينة فنزى منها فمات، فقال عمر للذين ادعى عليهم تحلفون خمسين يمينا ما مات منها فأبوا وتحرجوا من الأيمان، فقال للآخرين احلفوا أنتم فأبوا. قال ومن كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن الطيب قبل زيارات البيت وبعد الجمرة، فقال سالم فقالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن تتبع. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات. قال الشافعي رضي الله عنه يعني بقاف. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان وعن سعد بن كدام عن وليد بن سريع عن عبد بن هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والليل إذا عصر. قال الشافعي رضي الله عنه يعني قرأ في الصبح إذا الشمس كورت. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد بن عبد المجيد بن عبد العزيز عن جريج قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العائزي عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم فعلته فحذف فركع قال وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان قال حدثنا أبو يعفور عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا المؤدي فليك عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالنجم فسجد وسجد الناس معه إلى رجلين قال أراد الشهرة. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن أبي فليك عن ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم فلم يسجد فيها. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة ما كده الشيخ نسعي ولا وقرأ ضربت هنا وقرأت يعني. وقرأت أو قرأت؟ وقرأت عندك السجدة فلم تسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت إماما فلو سجدت سجدت. هذا قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن محمد بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة آمنا، بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. قلت: فما شأن عائشة؟ كانت تتم الصلاة. قال: إنها تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، فأفطر الناس معه وكانوا يأخذون بالأحداث، فالأحداث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمارة بن غازية عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن معاذ رضي الله عنه قال: قال جابر بن عبد الله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان غزوة تبوك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير بعد أن أصحى، إذا هو بجماعة في ظل شجرة، فقال: ما هذه الجماعة؟ قالوا: رجل صائم أجهده الصوم، أو كلمة نحوها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من الجزء الصوم في السفر. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن زهير عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من الجزء الصيام في السفر. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم. وصام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر يعني ابن عبد الرحمن قال: الذي حدثني لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش أو من الحر، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن طائفة من الناس صاموا حين صمت، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا بقدح فشرب فأفطر الناس. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد العزيز محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ طراع الغنيم، فصام الناس معه، فقيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. قال الشافعي: وفي حديث الثقة غير الدارورزي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح في رمضان إلى مكة فصام وأمر الناس أن يفطروا وقال: تقووا لعدوكم، فقيل: إن الناس أبوا أن يفطروا حين صمت، فدعا لقدح من ماء فشرب ثم ساق الحديث. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني عقيل وكانت ثقيفا قد أثرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتداه النبي صلى الله عليه وسلم بالرجلين اللذين أثرتهما ثقيف. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال: قلت: يا رسول الله، إذا جامع أحدنا فأكسل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصلي. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقال: لقد شق علي اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به، فقالت: ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه. فقال: لا، الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل. قالت: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعده أبدا. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال حدثني إبراهيم بن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبي عن أبي بن كعب أنه كان يقول ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك أبي قبل أن يموت. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ثقة عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي، قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد، قال كان الماء من الماء شيء في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعض وأمروا بالغسل إذا مس الفدان الفدان. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها عن التقاء الفدانين، فقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الفدانان أو مس الفدان الفدان فقد وجب الغسل. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الفدان الفدان. كلاهما بفتح أحسن شيخ. ثم ألزق الفدان الفدان فقد وجب الغسل. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن أوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إذا التقى الفدانان فقد وجب الغسل. قالت عائشة رضي الله عنها فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس معه ماء فنزلت آية التيمم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن سهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنافذ. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن عمار عن سهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلت آيات التيمم فتيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا إبراهيم محمد عن أبي الحويرث عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصم قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فتمسح بجدار ثم يمم وجهه وذراعيه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ثقة يحيى بن حسان، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وجعا فأمر أبا بكر أن يصلي بالناس فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فجاء فقعد إلى جنب أبي بكر فأما النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وهو قاعد وأما أبو بكر الناس وهو قائم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل معناه لا يخالفه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه خرج يشيعونه وهو مريض فصلى جالسا فصلى الله خلفه جلوسا. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء ويأمر بالصيام. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن هشام عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن صامه أو وترك يوم عاشوراء فمن صامه فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء وهو على المنبر من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرج من كنه قصة من شعر يقول أين علماؤكم يا أهل المدينة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم يقول إني صائم فمن شاء منكم فليصم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن حج وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء منكم فليصم ومن شاء فليفطر. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا يحيى بن حسان يحيى بن حسان عن الليث يعني ابن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يصومه أهل الجاهلية فمن أحب منكم أن يصومه فليصومه ومن كرهه فليدعه. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن سمع عبيد الله بن أبي يزيد يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى صيامه على الأيام إلا هذا اليوم يعني يوم عاشوراء. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي قال وكان الحسن أرضاهما عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا أن نختصي فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن وافد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن وافد بن عبد الله أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك عمرة رضي الله عنها فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي. قالت فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاتي أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى فكلوا وتصدقوا وادخروا. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن نعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في الشارب والزاني والسارق وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل الحدود. فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. ثم ساق الحديث. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن شهاب عن رضي الله عن عبد الله عن ابن عباس أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل لا نجد حدين في كتاب الله عز وجل لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنا قد قرأناها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن عيينة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وزاد سفيان وشد أن رجلا ذكر أن ابنه زنى بامرأة رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب فجلد ابنه مئة وغرده عاما وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الآخر فإن اعترفت ترجمها فاعترفت فرجمها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب عن يونس عن الحسن عن عبادة عن ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عان، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. وقد حدثني الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة حطانا في قاشي، فلا أدري أدخله عبد الوهاب بينهما فزل من كتابي حين حولته وهو في الأصل أو لا، والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عني. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سوريا عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجلدوه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة وهو يحيى بن حسان عن حماد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا من إحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن ابن أبي زيد عن الثقة عنده وعن من حدث أو عن عبيد الله بن عبد الرحمن العدوي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بئر بضاعة يطرح فيها الكلاب والحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء دائم ثم يغتسل منه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا وفي هذا الحديث بخلال هجر. قال ابن جريج وقد رأيت خلال هجر فالقلة تسع القربتين أو قربتين وشيئا. هنا بيقول الماء ينجس شيئا، بعدين بعد كده قال لا يبلغ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. طبعا الماء الدائم يعني ليس لأنه ينجسه، إنما لكراهة الناس يعني، ولأنه قد هذه النجاسة قد الناس كانوا يتوضؤون من السواقي الساقية مثل الترح هذه يعني يستقم منها، فقد يكون عين النجاسة لم تستحل يعني لم تأتي إلى مرحلة الاستحالة التي تتفتت تضيف جزيئاتها، فقد يصل إلى مسلم. قد أيضا الناس يكرهون من كان يقول فيه توضأ فيه ويقول فكره لأجل ذلك الماء الداخل. أما بالنسبة للقلتين فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه إلى الغالب، والقلتين هي كما قال الإمام النووي ذراع طولا وعرضا وعمقا، هذه القلة. فمثل هذا يعني المراد التنبيه إلى الأغلب، ولا الحقيقة أنه أكثر من قلتين وأقل من قلتين إذا تغيرت أوصافه فيما يخرجه عن اسم الماء المطلق لا شك أن هذا لا يتوضأ به إذا غيره حتى لو كان بطاهر مثل اللبن والعصير. قال من الجزء الثاني من اختلاف الحديث من الأصل العتيق. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت الغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن المسيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام عند الصبح فصلاها بعدما طلعت الشمس، ثم قال من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول وأقم الصلاة لذكري أو للذكرى في الذكرى. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عمرو يعني ابن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرس فقال ألا رجل صالح يكلأنا الليلة لا نرفض عن الصلاة، ألا رجل صالح يكلأنا الليلة لا نرقد عن الصلاة؟ فقال بلال: بلال أنا يا رسول الله. قال: فاستند بلال إلى راحلته واستقبل الفجر فلم يفزعوا إلا بحب الشمس في وجوههم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال. فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسك الذي أخذ بنفسك. قال: فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتي الفجر ثم اغتادوا شيئا ثم صلى الفجر. قال: أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير المكي عن عبد الله بن باباه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم وخالد بن عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثله أو مثل معناه لا يخالفه. وزاد عطاء: يا بني عبد المطلب، أو يا بني هاشم، أو يا بني عبد مناف. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد قال: سمعت أبا سلمة قال: قدم معاوية المدينة فبينما هو على المنبر إذ قال: يا كثير بن الصلب، اذهب إلى عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. قال أبو سلمة: فذهبت معه وبعث ابن عباس عبد الله بن الحارث ابن نوفل معنا فقال: اذهب فاسمع ما تقول أم المؤمنين. قال: فجاءها فسألها فقالت له عائشة: لا علم لي، ولكن اذهب إلى أم سلمة فسألها. قال: فذهبت معه إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما، فقلت: يا رسول الله، لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها. فقال: إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم علي وفد بني تميم الصدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان ركعتان. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن ابن قيس عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جده قيس قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح، فقال: ما هاتان ركعتان يا قيس؟ فقلت: إني لم أكن صليت ركعتي الفجر. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبي أن يحيى بن حاطب حدثه قال: توفي حاطب فأعتق من صلى من رفيقه وصار، وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحبلها وكانت سجبا. فذهب إلى عمر رضي الله عنه فحدثه، فقال عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير. فأشجعه ذلك فأرسل إليها عمر فقال: أحبلت؟ فقالت: نعم، من مرغوش بدرهمين، فإذا هي تستهل بذلك لا تكتمه. قال: وصادف علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف فقال: أشيروا علي. قال: وكان عثمان جالسا فاضطجع، فقال علي وعبد الرحمن بن عوف: قد وقع عليها الحد. فقال: أشر علي يا عثمان. فقال: قد أشار عليك أخواك. فقال: أشر علي أنت. فقال: أراها تستهل به كأنها لا تعلم، وليس الحد إلا على من علمه. فقال: صدقت، والذي نفسي بيده، ما الحد إلا على من علمه. فجلدها عمر 100 وغربها عاما. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضغط فقال: لست آكله ولا محبنه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن عباس قال الشافعي رضي الله عنه: أشك أقال مالك عن ابن عباس عن خالد بن الوليد بن المغيرة وعن ابن عباس وخالد بن الوليد أنهما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوز فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال له بعض النسوات اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكله. فقالوا: إنه ضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت: أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعايفه. قال خالد: فاجترفته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قال: أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر رضي الله عنه فيما منع الصدقة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هذا من حقها، يعني منعهم الصدقة. قال: أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن محمد بن أبان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال: فإذا لقيت عدوا من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال شتى علقمة، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم إنهم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم، فإن اختاروا المقام في دارهم فأعلمهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين، وليس لهم في البيع شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، فإن لم يجيبوك فادعوهم إلى أن يعطوا الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم، فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم. قال: أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار سمع بجالة يقول: لم يكن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من المجوس هجر. قال: أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن أبي سعيد بن مرزبان. عن أبي سعيد بن المرزبان عن نصر بن عاصم قال: قال فروة بن نوفل الأشجعي: على ما تؤخذ الجزية من المجوس وليس بأهل الكتاب، فقام إليه المستوريد فأخذ بلبده فقال: يا عدو الله تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أهل الكتاب. تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين يعني علي، وقد أخذوا منهم الجزية فذهب به إلى القصر، فخرج عليهم علي رضي الله عنه فقال: التأذى، فجلسا في ظل القصر، فقال علي رضي الله عنه: أنا أعلم الناس بالمجوس، كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكرة وقع على ابنته أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فلما صحى جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم، فدعا أهل مملكته فقال: تعلمون دينا خيرا من دين آدم؟ قد كان آدم ينكح بنيه من بناته، فأنا على دين آدم. ما يرغب بكم عن دينه، فتابعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم، فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم، فرفع من بين أصبرهم، وذهب العلم الذي في صدورهم، وهم أهل كتاب، وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر منهم الجزية. قال: أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد راهبت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، فمررت من بين يدي الصف ونزلت فأرسلت حمالي يرجع، ودخلت الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا بعض أهل العلم عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا دماء الله مساجد الله عز وجل، وإذا خرجنا فليخرجنا تفلا. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا دماء الله مساجد الله. قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. قال أخبرنا ربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فقام رجل سبب به محرم. ما يطلق عليه السفر أقل من يوم وليلة لا يطلق عليه السفر، واحتج بهذا الحديث. الحقيقة أن هذا محتمل، يعني هو وقد يكون ظاهر النص، لكن هو الذي عليها فتى الصحابة رضي الله عنه وكفى عن فاس وغيره أنه مضجع في اليوم يدل على أنه ليس بسبب قليل، ليس بخلاف الذي يسافر أكثر من يوم وليلة أو يسافر إلى مكان بعيد جدا، هذا يطلق عليه سفر، مثل هذا اللي بالطائرة يذهب إلى مثلا في ألمانيا ولا في فرنسا ولا في السويد 6 ساعات ويرجع في يوم. ظاهر الفرق بين الصورتين، يعني واحد من الناس الآن هنا في مينيسوتا وش أقرب مدينة هنا 40 ميل ولا 80 ميل في مسافة قريبة هنا، يذهب إلى المدينة هذه ليسلب طريقه وغرضه ويرجع مثلا، وإلا عنده ماشية هناك يضع على العلف ويرجع، هذا ليس مسافر، صورته ليست صورة مسافر. لكن الثاني الذي يذهب إلى مثلا السويد ويرجع بالطائرة، هذه صورة مسافر ولا غير مسافر؟ صورة مسافر. لكن فتوى الصحابة رضي الله عنهم أنه هو الأول الذي هو هنا على وضاح الحديث. ومن مشايخنا من كان يفتي بها الشيخ الشيخ الجبري رحمه الله يقول ما لا أظلم عليك الليل فلست يعني وأنت في أهلك، فيقول هذا وهذا مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل حال هو المروي المنقول عن الصحابة لا يعلم عنهم يعني خلاف في هذا في مسألة القرب هذا. فهو ذلك من شيء رغيب. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت أو إني تتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأة طلقت حاجة، فقال انطلق فاحجد بامرأتي. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن كان لا يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون بهيئتهم فقيل لهم لو ابتسمتم. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والذكر تستأذن في نفسها وإثمها صماتها. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد بن جارية عن عمه عن خلفاء بن خزام أن أباها زوجها وهي تيم فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 7 وبنى لي وأنا بنت 9 وكنت ألعب بالبنات وكن جواري يأتينني فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقمعنا منه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسذبهن إليه. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض.

فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن ابن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكفروا بالصبح فإن ذلك أعظم لأجوركم، أو قال للأجر. عامة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في غلس تركة الإسرار، عامة الحديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث رافع بن خديج هذا وجهه أنه يدخل بغلس ويدخل بإسرار، جمع بين الأحاديث. والدليل على ذلك قوله هنا في الحديث قال علله بأنه أعظم للأجر، والأعظم للأجر يكون في الطول هذا الذي يحصل إذا دخل بغرس بظلمة في أول الوقت وحرج في آخر الوقت، يكون هذا لا شك أنه أكثر الأجر، استغرق هذا الوقت كله في كلام الله كما قال القرآن الكريم. انتهى الوقت، شكرا لك. نتوقف أو نقف على أعظم الأجر هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أخذ الحديث 800 الذي نعلم منه 855 كذلك النسخة كان النسخة هذه مأخوذة من التقييم من شرح